Millahi Rahmani Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafis tunto ko jonde aranere khutbatul jumaa yowiti dum e fi ruttugol o do ne danke nodditido ka arande lawol wonde mako annabajo o artoy o wi ko nelado o artoy o wi ko almami mahdi abbado aray ko woni on ko muhammad juwe jallo motelmile jodido do sa'i canada e kala nandube makko jokkube mo tigi tigi e gol do lawol aray ko dari fi kanyu ruttugo lodo ne danke ko beedo musibbe meden karmakobe men lollirbe abu jamila ishaq jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي ختم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى توفاه الله تبارك وتعالى وترك قومه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومع هذا حتى في وقته صلوات الله وسلامه عليه حاول الكفار والفجر أن يبدأوا النبوة إلى يومنا هذا من دسيس اليهود والنصارى ووجد من المنتسبين إلى الإسلام من يسير على نهجهم وأقدم بين يديكم هذه الخطبة التحذير من المتنبئين الوقفة الأولى تعريف النبي والرسول والفرق بينهما الوقفة الثانية ضرورية الرسالة الوقفة الثالثة الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده الوقفة الرابعة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المتنبئين الوقفة الخامسة أقوال العلماء الربانيين في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والتحذير من المتنبئين أيها المسلمون وسيب جلب تدب ين يتأ الله سبحانه وتعالى yen jarnamo yewltanomo endu anonela don sallallahu alaihi wasallam e be ngore mabbe sahaba be mabbe tambitibe ka do dina hadum do hewtimbe waylali e kala yutibam en mo iri ha yende dargal ayyuhal muslimun sibe jolbe teddobe ande wondama allah subhanahu wa ta'ala timminirinela don sallallahu alaihi wasallam ngal do nelal allah subhanahu wa ta'ala timminirinela don sallallahu alaihi wasallam kodum woni deedo defte iwroje kam ko kanko allah subhanahu wa ta'ala nelaadon sallallahu alayhi wa sallam be janni jama'un be wurti be onyalle de be wonno e mudum min al kufri wal ilhad imorde e kafiru kanyum may onya golga e tawhid ya e shirku billah nelaadon sallallahu alayhi wa sallam be sayra alihi be nodda jama'un hibe wurta be hanjande allah subhanahu wa ta'ala jettitibe sahaba be mabbe ben toppiti don kono e der hen allah subhanahu wa ta'ala huddiri kadarun khawni yo yimbe ko dum woni onyibe yimbe ko dum woni heferbe kanyuma e bombe yo be noddi to haye fendo ne laadon sallallahu alaihi wasallam wonde ma ko be annabaabe na'am ne laadon sallallahu alaihi wasallam isaaba ben habibe ko annon kadi fendo tabiina en ha e wetango hande musibbe julbe teddube hino wodi wonbe nodditaade wonde ma ko be annabaabe wonde ma ko be nelaabe wonde ma hibe gunda allah subhanahu wa ta'ala non libe tagore den musibbe julbe teddube dum do foyno jeya e mudum jungo al yahudu kanyma en nasara fosonji al yahudu kanyma en nasara jama'un hinoren tinede yawgol kamabe jama'un hinoren tinede yawgol kamabe dumbo kamabe wurida e mabbe sina hara ko embere haju on embere ko sharia on de unikon jama'un hino habiti yoga eta gorenden sina umbo allah subhanahu wa ta'ala yurma wurata sina eleydi amerikindi madun edi dedo leede ko dum woni ero Allah subhanahu wa ta'ala hinorentini yange dum do hebi kem sibbe julbe teddube dambitido ko dum woni dambitido e l'islam baljeyaado e goldo gorol meden baljeyaado e goldo lenyol meden wiido wonde ma ko annabaajo wiido ko onelaado wiido himoka karande lawol be inni ko fetudo be inni ko fiido no gasabe jawdinati baybe tan inike ko dum woni aduna be taybe hoppo mabbe ko be jiwndo ko be wadu kile be sembina ko dum woni odo albalaa iyadan billah alhamdulillah alhamdulillah odo alislam odo alislam ko hunde hentinde ko hunde jalbunde tawde en ardin odo khutba firentingol ko dum woni odo namba odo wiyetedo ko dum woni muhammadu juhe jodi do ndi do leydi amerika o dari o yi wonde makko annabaajo o wi ko nelaado o wi ko nelaado e tagore den o rabbi ko dum woni yimbe laifu be fasigibe itirobe ko dum woni bawo makko sembina mo inna ko kanyum woni sahaba be muhammadu juhe iyadan billah asbi allah wa ni'mal wakeel a'udhu billahi min nadghati shaytan usibe julbe teddube sen andina ki ka do dina meden en andina ko dum woni odo l'islam arai ha eta wono keligo l'islam o majjira jama'o sai woni en dari gol do lenyol meden hande hino wodi gud innube yidi allah subhanahu wa ta'ala imurde waliyabe hino wodi ko dum woni hewtube ka hadara ben hino anda din kongudi ko dum woni keferu yankoji hino wodi wi be wondema ko kanyum woni e toppitaade aduna on fop makko hino wodi wi be wondema ko kanyum woni hore waliyabe yawmal qiyamah sinatu ma hewti wawataake ko dum woni tagore de nyaweede hino wodi e dambitibe lenyol meede musibe julbe teddube wombe wiwde wondema بيدو الصحابة بن الله صلى الله عليه وسلم كبه هافر بإيادا بالله أيها المسلمون ينردنا ودو كنواني خطبة التحذير من المتنبئين رنتين قل بيدو ويبه واندما كبه النباب درون دميدن أران رنن تعريف النبي والرسول أندن قل كون بينتي النباج كون بينتي نلادو والفرق بينهما كنواني كسندين ديري حقون دي النباج كان يمي نلادو درون دميدن إمبرنن ضروريه الرساله تغورن دن هاتون جيني انل اليورغال الله سبحانه وتعالى اوريكو به هاتون جيني نياموغول كانيما يارغول كانيما نيوندغول الوقفه الثالثه دارون دمن تمرندن الادله التي تدل دليل لاجي تندنوجي وندما على ان النبي صلى الله عليه وسلم وندما نلادون كو خاتم النبيين كو كانكوني تيمودي النباب بن لا نبي بعده النباج على باون لا صلى الله عليه وسلم الوقفه الرابعه darunde meden ko dum woni na yebere den ta'thirun nabi sallallahu alaihi wasallam min almutanabbiin rentingol ne laadon sallallahu alaihi wasallam be do wiibe wonde ma ko be annabaabe be do dambitiibe be wi nodditi ko be annabaabe alwaqtatul khamisa min aqwali alulama arbaniyin fi bayani anna nabi sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin wa tahdhiru min almutanabbiin na musibe julbe teddube rentingol yogay karmo ko be alislam rentingol yogay karmo ko be alislam ndedo ko dum woni halkare alwaqtu alula ta'rifu an-nabi wal rasul wal farq baynahuma qala al-ulama an-nabi mushtaq min al-naba wa huwa al-khabar qala ta'ala amma yatasaalun an an-naba al-azim wa inma summiya nabiyyan li'annahu mukhbirun fa huwa mukhbir ay anna allaha akhbarahu wa awha ilayhi qalat man anba'aka hadha qalat قال نبني العليم الخبير وهو مخبر أن الله تعالى أمره وأوها إليه إذن ببي ونما كم بكرم كوبن كو إن تيكون النبي كهون إبتان إمرد من النبع وهو الخبر يعني كوكم فتل الله سبحانه وتعالى أوي كهون دون بابون لندن رادة أن النبأ العظيم بين لندن ركون وني خبر موضع ببي ونما إنما أودو النباجو fi hunnum li'annahu mukhbir ko wadi non odo ko humpito aw mukhbar odo ko humpitete do fa wa mukhbirun ay anna allaha fa wa mukhbarun ay anna allaha akhbara allah subhanahu wa ta'ala humpitimo wa awha ilayhi wa huwaini emako qalat man anbaaka hadha qala nabbani al-alim al-khabir o yi wandama ko woni ko humputo ma dun do wi wandama humpitilan dun do annudo on kanyum ma himpiti don idan odo ko humpito annabajon ko humpito ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ar-rasul al-irsal fi al-lugha at-tawjih fa idha ba'atha shakhsan fi muhimmatin fa huwa rasuluk qala ta'ala hakiyan an qissat balqis ma sulayman wa inni mursilatun ilayhim بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون واندما قلت يكون لادو كون أنك فوتنو وتقورن دن إهوند ما دون إمن تيدو يها إنكور في هوند همود كون سيودو سددو وين واندما من هلان إمن دن الداري هلان نلد كونوني نلداري إمرد يوغل كسليمان منارا كون دن بيدو نلاب ونكرتو دتا إمودون كرم كبه نجنتي معنا كنواني النبي والرسول أما النبي كرم كبه ببي واندما كوري بطاري صوابكم واندما النبي هو من أوهى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين واندما كنتكم النباجو كأم الله سبحانه وتعالى وهو إني أمركم كواتا ويمر كنواني قم إمبابين أما الرسول هو من أوهى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالات الله ليبلغ رسالة الله والله أعلم وندم كنت يكون نلادو كأم تغطى الله سبحانه وتعالى وهو إني أمكو ونلي مؤيم بلندب في ورطو قلب إلندن ربندن أمورن أمر الله أن يمريم وليبلغ رسالة الله نلال الله سبحانه وتعالى قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في النبوات النبي هو الذي نبأه الله هو ينبأ أنبأ الله به فإن أرسله مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة من الله إليه فهو رسول إلى أن قال وأما إذا كان يأمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغ عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي كوين تيكون النباجو كوم الله سبحانه وتعالى هم فتي أم الله سبحانه وتعالى هم فتي كون وني هم فتي موفياك ونلم كون وني أيمب كون وني لنديب كون وني أما نلالون ko ammo oneli eimbe ko non woni lumribe yamiribe o yamiribe o yamiri o donela do yo yottinelal ibrugal ka Allah subhanahu wa ta'ala idan o do konelado amma sitay woni on don annabajo himo gollitibe sharia attido mo be maki wondama o do haray wona onulado bal odo ko annaba joni ko yete amma so nelama eta gore den tawata ko himbe lundibe be wi wondema ko odo inneteno lado na am musibe julbe teddube ande musibe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala banginani en ko dum woni banginani en ko dum woni sifaji be do annabaabe ben ko be Allah subhanahu wa ta'ala suboto Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa kullan faddalna 'ala al-'alamin be do annabaabe be fofu mabbe men burni be do ko dum woni tagore den Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allah yastafi min al-mala'ika rusulan wa min an-nas himo subo ko dum woni e malaika ben kanyum mayimbe ben nulaabe jeyaabe ko dum woni yimbe ben motsubo ko dum woni yimbe ben be ben be tata himo subi kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawata ko immorde e yimbe ben wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wallahu subhanahu wa qad akhbara أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والاصطفاء افتئال من التصفية كما أن الاختيار افتئال من الخيارة فيختار من يكون مصطفى وقال وقد قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته إلى آخر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية بما كوندما الله سبحانه وتعالى قم بهم قدوا ونصبوا هم هم فتا ommo subi imorde e malaika be ben kon kanyum ma yimbe ben nulabe kon woni subabe sutta Allah subhanahu wa ta'ala himo subo imorde be subabe kon woni sutta be o wadata ne langal e mudum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wondema Allah a'lamu haythu yaj'al risalata kanko woni ko andi ko honto watta ne lal makongal kanko andi ko watta ne lal makongal ko honno pullo futa jalo darorto wi'a wondema Allah subhanahu wa ta'ala no wadi dun nelado no jodo e leede heferde wi'a dum do idan jiya don ko yoranto musibe julbe teddube jiya don ko yoranto wanda wondema nyande go Allah subhanahu wa ta'ala haray hino darne mako dum woni yeso makko na musibe julbe teddube darunde meden ko dum woni dim merenden al adilla allati tadullu ala anna an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam huwa khatamun nabiyyin dalilla jitindinoji wondema nelado sallallahu alayhi wa sallam ko kambe woni timmode annabaabe kambe woni timmode annabaabe annabaajo ala baawne laadon sallallahu alayhi wa sallam qala allah tabaaraka wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala o wi ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratul ahzab muhammad la muhammad sallallahu alayhi wa sallam ولا تاكي كو بابا هي غوتو امودو يمردي وربي مودون ولكن رسول الله كنتم كنلا دو الله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين وخاتم النبيين يودون انكيتو محمد جي كانيما جما مكو بي وني غولونيرد يو تاسكو يو داروي هودو او هوري هودو ايا الله سبحانه وتعالى اوي ولكن كونيتون رسول الله وخاتم النبيين اودو كو تيمودو كدو وني انبابي بن نكوك الله سبحانه وتعالى بي ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم أي ختم الله به أي ختم الله به النبوة يعني ما نامون الله سبحانه وتعالى تمنري مكنون قلدون لل وقرأ عاصم خاتم النبيين خاتم النبيين بفتح التاء على الاسم أودو كنون جياد كرمكو بكنون القراء وجنج خاتم النبيين yani wadu gol fatam ka sengole ko dum woni ta amma kona makko imorde jango be ben anda be ben wa qara al akharun bi kasri ta ala al fa'il li annahu khatama bihi an nabiyyin fa huwa khatimuhum ay wa khatim an nabiyyin idan ko kanko woni ko timmini kanko woni ko woni ko timmini ko woni annaba be wa khatam an nabiyyin wa khatim an nabiyyin fono je ya e jangindi ko dum woni selludi non nono tindina wondema ko kanko woni timmode annaba be ko kanko ni timmo timmin annabaabe annabaako yagangal ala baa makko ngi laado sallallahu alaihi wasallam inno ko annabaajo wa qala al hafiz al muhaddis al mufaq al mufassir al faqih ibnu kathir rahimahullahu ta'ala fa hadhihi al aya nassun annahu la nabiyya ba'dahu wa idha kana la nabiyya ba'dahu fala rasula ba'dahu bi tariq al awla wal ahra li anna maqam ar risala akhas min maqam an nubuwah انتهى كلامه ابن كثير رحمه الله تعالى بماكي اودو ايه كسوره الاحزاب كوجيال كدون وني توديغال لبانغال وندما النبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم silatike ala annabajo bawne laadon sallallahu alayhi wa sallam holli en wondema ala ko dum woni ne laado bawne laadon sallallahu alayhi wa sallam ko wadi non nokku nelangal an nelangal annaba ku ya gangal nelangal ko e mudum woni ko hertori e mudum idan ko nete kon annabi ko am amma ar-rasul ko khas ko anin ko der annaba ku ya gangal woni ko nelangal iwata e mudum kama qala al-ulama e kon addo e morde e jarde fi jofagol dum do amma fi sunna al-mutahhara wa hi ahditha kathira ari hadisaji ko dum woni dududi ka sunna nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko tendinta wondema nelaado sallallahu alayhi wa sallam kambe woni timmode annaba be hullo futa jolo yaltata innaka nyuni annabajo innaku kanyuni annabajo bay ko dum woni ziful beben hino hendi nadi dum eglise turni ha ille mudun jonni dum ko dum woni aduna ana tidino ko dum woni america qala al imam al bukhari rahimahullahu taala kama fi sahih al bukhari kama fi sahih al bukhari kitab al manaqib babu khatim an nabiyyin باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نرفق إمام البخاري بما كون بما باب دمبغ الخاتم النبيين تم من دكنون وني تم من دعنا باب بن نلاق صلى الله عليه وسلم بما كم إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن هيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتأجبون ويقولون لولا موضع اللبنة الحديث وهو عند مسلم أيضا نلال صلى الله عليه وسلم جنت مسيء جل تبدلو bema ki misal lan hina wono misal gorko mahudo ko dum woni suudu handu huttiti o labini dum do o mo ini dum no o acci ko dum woni nokkure birkire wotere arobe visu to gongol be ndara yasi kanyum me baw be inna wonde masinde birkire do nde wadano do timmiti harayno suudu ma dun timmi harayno suudu ma dun ko dum woni labama be fandi e mudum wonde ma kone laado sallallahu alaihi wasallam woni timmode annaba be ko kambe woni dembirkire on narato ngeno ko modon wa fi riwayatin min hadisi abi hurayra radiyallahu anhu qala fi akhir al hadith fa ana al labina wa ana khatim an nabiyyin wa huwa inda muslimin aidan nela do be mak ko min woni birkire nan ko min woni birkire yani endu sudu ndu fiyana don ko don woni misal wa ana khatim an nabiyyin ko min woni timmode annaba ben kono muhammadu juhe ardata inna wondema ko kanko kono ko annabajo dun do ko fennugol ne laado sallallahu alaihi wasallam dun do ko fennugol ido hadisaji ne laado sallallahu alaihi wasallam ne laado sallallahu alaihi wasallam bema ki man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar kala fenudo bake an yo hebil ko dun woni werde makko ne ko kayite ja fi sahih muslim babu fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa haddathana zuhair bin harb wa ishaq bin ibrahim وابن أبي عمر واللفظ للزهري قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر والآخران حدثنا سعيد بن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله تعالى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الهامي الذي يمهي الله به الكفر وأنا الهاشر الذي يحشر الناس على أقبي وأنا الآقب وقال الآقب الذي ليس بعده نبي وهو في البخاري أيضا نلاد صلى الله عليه وسلم إمام كنون مسلم إمام النووي بماكي دمبغل في جنتقل إن نلاد صلى الله عليه وسلم بجنتي يقيد دو إند هاب سكتوري إند سكتي إند وأنا الآقب imam ko dum kalam ko be maaki wal aqib ma ana kun woni dedo inde alladhi laysa ba'dahu nabi ummatawata annabajo ko dum woni ala bawo mudum annabajo ala bawo mudum o do fullo futa jodo america e be ngore mudum e jama mudum inna wonna ba ko annabajo la ilaha illa allah wa fi riwayatin inda muslim wa ana al aqib alladhi laysa ba'dahu ahad odo riwaya no fensiti riwaya ko woni fejjudon wa ana al-aqib allazi laysa ba'dahu ahad hayya goto ko woni ala bawo makko qala aqil qultu liz-zuhri wa ma al-aqib qala allazi laysa ba'dahu nabi intaha kalamu imam az-zuhri bima kiraymahu allah ta'ala allazi laysa ba'dahu nabi ummata annabaju ala bawo mudum wa jaa fi sahih muslim wa at-tirmidhi wa ahmad والبغوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجئلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت بالنبيين وختم بي النبيون وختم بي النبيون صلوات الله وسلامه عليه نلاد صلى الله عليه وسلم bema ki wonde may do hadisi tabutudo mi okkama fiji ko dum woni jeego be annabaabe dim mo ben be okka karino jeya e mudum okkede ko dum woni hala fandu kata e kamari ko dum woni maana dududo mi wallito rama ko dum woni kulol aybe bembe hulalan harami do muti min e mabbe men battonira mi dadinama ko dum woni konko hebete ko dum woni kahare mi wallirama ko dum woni dum do mi wadana maleydinin la bundi kanyum ma en ko ka jule ya wayta made sayde ni hino labi wa ursiltu ila al khalqi kafa min la ma denna nangal kon woni tagore nan wa khutima bi an nabiyun wa khutima bi an nabiyun mitimmini rama kon woni mitimmini rama kon woni annaba ben mitimmini rama kon woni annaba ben kon ne en ka arda tawiya wondema ko annaba jo wondema ko ne laado wondema ko okkaado al waqfatu rabi'a التي تدل التي وردت في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين بظهور المتنبئين والتهذير منهم نيدو دارون دمه واتاي لام سي جولو تدلو كو بانغي غول وندما نيلادون صلى الله عليه وسلم بهم كوتنا وندما هبوتو فينيوبي يالتوبي ويا وندما كو بي انبابي بين كو بي انبابي ناموسي بجولبي تدوبي koni woni ko nambara woni sa ko do leedi nin wobbe wi'a gondondiri Allah subhanahu wa ta'ala wobbe ina goddo nelaado kibe ko dum woni goddo wana do wirdu tijani bawto dum wobbe go ina wondema ko kanyum woni hande annaba ben dum do fo ko angal o do aqida e jangugol ko dum woni kaado diina aduna hino heewi e hore yimbe ben buri ko dum woni no susiji mun buri ndudo sokondo mo kala ida o ko dabbuno wuri den na dabbuno mayire si aqida ma da halkike kontu marda ko ya Allah subhanahu wa ta'ala chuudi ko ranu e darnede be ngure ko wonano e mudum masinji kanyum may galleji kanyum may filasije ko nan do fu acca ma ko dum woni kadu ndo ataw ya Allah subhanahu wa ta'ala aqida ma ko dum woni ko halkido na musibe julbe teddube akhraj al bukhari rahimahullahu ta'ala wal lafdhu lahu wa muslim wa abu daud wa tirmidhi wa ahmad النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صدق رضي الله صلوات الله وسلامه عليه نلاد صلى الله عليه وسلم بما كون دما لا تقوم الساعة درنغنغل درتاكو حتى يبعث هاكون ون إمنا يلتكتئ yaltay nokkeli din dajjalun yimbe be tawata ko jibim ko masiw dajjali woni ko jibinibe woni ko dum woni ko jibinibe kaddabun hoppo mabbe ko be fenobe qariban min 30 yawbe chapanta to yaltay hore leedi din ittande musailiman habe tang hande dum hino yaltude hino wiide kono biza yazum annahu rasulullah wonde ko ne laado Allah la ilaha illallah dum do no jeeko tinninta nela don ko be annabaabe ko Allah ton woni ko nelbe hum putugol be di fiji di hewtali ma dum waddi yesobe hande hinoko do ngoli ko wuru den kon nela non sallallahu alaihi wasallam be ma ki dum do jaa fi sunan at-tirmidhi wa ibn majah wal lafzu lahu an thawban radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun yaz'umu annahu nabi odo fillahi kadibi wondema be maki wondema la toto e mofte anden kiapande tato fenobe hibe ajobe en ko be annabaabe muhammad juena tawa e mabbe e dendanangal gomdin domo e yutido ko dum woni bawo makko jaa fi sahih muslim وأحمد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أندهن كنوني يسو درنغنغل يعني أتلنغل درقل سيدا كنوني فنوب ويأكب أنباب بماك فاحذروهم رنتاب رنتاب صحابة بن الأدب صلى الله عليه وسلم صحابة بن الأدب صلى الله عليه وسلم يهوب كنوني kodumwani chapande njego kanyuma enjo beedo fop mabbe be fillani kendido hadisaji fi rentingolden noddi totobe innako be annababe kono ha jon dondo hino noddi tede elido no kele musibe julbe teddube wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain al muntada salaf الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وسيب جلبة الدبة ودو آية كسرة الأحزاب يريد حديث أجن الله صلى الله عليه وسلم إنني دندو رنتنين بيدو فنو برنتنين بين قرمتنين rentinen ko dum woni bolonda on wiyambe be jangu kadori na mabbe famadun do be andane langal gal timminama amma ko egga ko e salafus salih radiyallahu anhum dun hino dudi no jeya e mudum ijma'uhum radiyallahu anhum ala qitanil mutanabbiin fottugol kon woni sahaba ben bi fendane la don sallallahu alaihi wasallam habugol kon woni be do wiibe ko be annabaabe beedo wiibe ko be annabaabe si tawno sahaba ben hino anduno annabaajo aray be daratano ko be haba ko dum woni beedo nodditibe wi ko be annabaabe no jeya e mudum fillagol ko dum woni beedo sahaba ben la do sallallahu alaihi wasallam diido hadisaaji arditindini wondema ne la do sallallahu alaihi wasallam ko be timmo de ko dum woni annabaabe kambe woni ko timmini ko dum woni langal si tawno beedo sahaba be girrano kidum be fillatano ko di hadisaaji do ida faamadu ngiren fillagol be do hadisaaji din na musibe julbe teddube karamo ko ben be wi wondema hadisaaji cappande tati kanyum ma ejji tabiti tele rentingol fi innugol ko annabaajo ma dum tindin dum wondema ne laa sallallahu alaihi wasallam ko kambe ni timmode annabaabe sama ngodno ko sahih bukhari ma dum ko sahih muslim ma dum ko sunan wuji ma dum ko no masaniduji amma go e majjesi allahi no majji kono tawai kono ko bukhari e muslim hin waawade ko woni tu gorgal fi bangengol kono woni o do nambara no jeya e mudum umar radiyallahu anhu wa ardaah bay benani ko dum woni o do ko dum woni no yewte fi musailima be dari ko dum woni be fenni kambe umar radiyallahu anhu nardino ka sahih bukhari kono kan egga e fennugol bangengol wondena annaba ko gungu timmi kala nodditido annabaajo ko ne danke fenowo na je saaba be gube dum ibnu abbas radiyallahu anhuma ibnu abi au ibnu abi aufa wa kadhalika anas ibn malik radiyallahu anhu wa kadhalika ibnu umar wa nardin non ko dum woni fi fennugol fi ruttugol o do wietedo al mukhtar e ko na dum dum sibe julbe teddube amma aqwalul a'imma a'imat al islam nari e mudum ko egga ko abu hanifa rahimahullahu ta'ala bayna danke ko dum woni innitike ko annabaajo imam abu hanifata rahimahullahu ta'ala be umpitike dum o do wiido ko annabaajo jamaa on wi'i wonnema nenni tanem mo balde nenni tanem mo dumunde ha ndaren simo jogi mandeji tindinoji ko annabaajo wobbe go wirini ko hondum wonno ra imam abu hanifa ko hondum wonno ra imam abu hanifa إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بماك وندما ومن طلب منه ألامة أي من هذا المجرم ومن طلب منه ألامة فقد كفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويوب وندما nenni tanen o hande siko annabajo sina annabajo kala wiido dum haray o fenni haray ko dum woni o yalti ko dum woni l'islam kwanno o fenni ne laadon sallallahu alaihi wasallam kabe ma kila nabiyya ba'di annabajo ala ko dum woni bawa annabajo ala bawa ko nu hebi ke wobbe wiobe wondema bay muhammad juhe ko annabajo awa cen ha say waddi alqur'ana ما ودي كون وني كنتي تكو النباجو لا اله الا الله بما كان بما ابو حنيفه رحمه الله تعالى ومن طلب منه علامه فقد كفر لقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي احبتا كودا ايرغول كون وني باون لا دون صلى الله عليه وسلم ايه ما دون علامه ما ند تندي نور ندان كون لا دو ويقول ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ودو كتاليباجو كون وني امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى بما كذا خرج متنبي وادى النبوة فمن طلب منه الهجة يكفر لأنه أنكر النص وكذلك لو شك فيه أبو يوسف بما كريمه الله تعالى ورحمة واسعة بما كذا خرج متنبي سيلتي كنون ويدك النباج سيلتي ويدك النباج وادى النبوة وندتي النباكون فمن طلب منه الهجة يكفر بما كلا دائرهم كنون هجة تتكس فيه جكما نفيه جكما أما ودقل هجة هورمك في فلقل كنون دولين وال قال بنا تاقل التطاق ويندوك مكو نادوني كو بفاني أمورهم كلا دائرهم كنون سيكو قنقل سنا قنقل في جكو قلم إياذا بالله بما كلي أن وانكر النص كو ودنون ويدي القرآن إسنن لارون صلى الله عليه وسلم وكذلك لو شك فيه كو ننسن أنكم سكتك أودو كو النباجو كان هو النباجو سلطة دقتاكو فقال الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى أحمد بن محمد بن سلام الطهاوي كاقدم برحمه الله تعالى بماكي وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وكل دعوة بعده فغي وهوى رحمه الله تعالى إمام الطهاوي ما كاقدم إلى أن صلى الله عليه وسلم كم بوني تيمودا كونو وني النباب بين كم بوني المامي بهلو بين الله سبحانه وتعالى بين كم بوني كونو وني كوهو بين الله بين كلا نديتان باو مبه ويقول كونو وني كو النباجو بما كيف غي وهوى فغي وهوى صدق رحمه الله تعالى بما كيف بور كنم بلاد بيبي امريكا دو وي كو النباب يا سيكودنا بلاد كنم بورني bay hibe andi wonde male galdaane mabbe tataake ko dum sibe wada deedo ko dum woni golle be ma kambe mo tohaawi wonde ma wallahi dum do ko gay kanyum ma e hawa la ilaha illa allah en hewti o deedo moftam sibe julbe teddube en hewti o do zaman en hewti o do zaman no ga sahibo to joni kadi taagu turu yor kanyum woni allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah wa dhakara al qadi iyad rahimahullah ta'ala qadi iyad rahimahullah tarkam be kadi be maaki kala onne anke nodditido ko annabajo bawone la don sallallahu alaihi wasallam ko o kefero ko o kefero fa yaqulu shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala walamma kana muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan ila jami'i thaqalaini jinnihim wa insihim wa arabihim wa ajamihim fa huwa khatamil anbiya la nabiyya ba'dahu kana min ni'amillah على عبادي ومن تمام حجته على خلقه رحمه الله رحمة واسعة ابن تيمية بماك ونما ثم دلاتنا نلاد صلى الله عليه وسلم كون نلاد فاد اجنا جنين يم ببن عرب بم اجم ينكو بم كو تم من دو النبا كون النبا جو على كون ونباو مب اندو لاتك كونيما والله سبحانه وتعالى نيمين رجاء بن اندو كدك تم مود حجة دو تغورنن ويقول ابن عبد العزيز الهنفي رحمه الله تعالى لما ثبت انه خاتم النبيين علم ان من ادعى بعده النبوه كان فهو كاذب بما كان بكنوني ابن كنوني اذ الهنفي رحمه الله تعالى لتاون وتبتي نلا صلى الله عليه وسلم قوتيمود كنوني النبا بن اندام وندما كلا نديتانو باون لا صلى الله عليه وسلم النبا كياغل kala nodditiido dum don fa huwa kathibun odo ko fenowo odo ko fenowo musibe julbe teddube idan hino fenni dum do jam'u minal ulama imr de sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ittande me ko dum woni qarnu ko dum woni aranon siekal aranon ha enyalande de wuro den do hande ha ko dum woni yawmal qiyamah no jeya e mabbe morde tabi'inain Umar ibn Abdul Aziz Imam Hasan al-Basri Imam Qatada Imam Az-Zuhri Imam Abu Hanifa e Abu Qanwan Anas ibn Imam Malik rahimahullah ta'ala Anas ibn Malik Imam Malik rahimahullah ta'ala e Abdullah ibn Zubair al-Humaydi e Ahmad ibn Hanbal Imam Ad-Darimi Imam al-Bukhari Imam Muslim Ibn Majah Abu Dawud al-Tirmidhi wal-Nasa'i wal-Tahawi wal-Hakim wabn Hazm wal-Qadi Iyad والراغب والأصفهاني رحمه الله تعالى والطبري والبغوي والقرطبي وابن القيم وابن كثير وجماعة بيدو فمأب من القرن الأول اتندما يكونون ونير دارنا إلى أن تقوم الساعة هاي قوتو سواء قدوهي دو ما دون سدهي دو إذن دنانقل لي كنون وني كم مونغون ألا سلو ودقن طولمو نو إنكو أنباجو نو ندكنون وني جماع ننوكو إجماع mo nani dun do jabi o nanani ko dun woni wonke makko mo tewti ke ko dun woni tuyoji ko dun woni aduna mo tewti ke tuyoji aduna jawdi aduna al yahudu kajma an nasara allah subhanahu wa ta'ala uwi walan tarda anka al yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum al yahudu an nasara be wel tortama muhammad konon kadi an juldo ha jokkala wal mabbe gol yasikude be do zifulbe si ayi ko dun woni amerika be hendi ko benadi may lekol ji mabbe kambe woni kone uma kambe on may nyamminde kambe ne addande ko dum wori gorol maada kambe woni wadan dum piji din fow hibe wawuma ko dum woni yettude ko dum woni odo aqida yettugol ma ko dum woni odo aqida muhammad joeng e jama munun ko ngol do lawol woni ko nangira ko non kadi be do chrétien be seral hibe wakilade ko dum siyata porto no ibi ko dum woni amerique no jinda ka burude futa jaloga no watti ko woni leppi kanyum e putoru min andari fortobe ay kambe be jetti kono woni adame de ngon afamaali kondo li walni afamaali kondo li walni usi do jollo teddudo watta yila al yahudu kajma an nasara innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha be do hino finansude kono woni jawdi mabbe din fi be sakko ngol do galdo di ngol do lawal allah subhanahu wa ta'ala e kado din allah subhanahu wa ta'ala hino ibe jogi kon woni deftere hertornde nebe mottindiri kongudi mabbe ko honno be halkirta agida juldo honno be halkirta agida juldo unwan ko dum woni ko dum woni inde ko dum woni titre deftere nen détruire l'islam exterminer le musulman déclare les dirigeants occidentaux be wondema détruire l'islam ko dum woni munchugol l'islam on l'islam on ko kaberne maada wona e halkede munchede tiagi dama o munchama rayawa yo silisama o munchama be wi wondama exterminer le musulman yani yaltingol juldon kon woni e kon woni kado dina islam kon do woni ko be haldi kon do woni ko be fotti ha goddo e mabbe wi wondama be do julbe en wawata be yaltinde ka julirde nabembe kon woni ka eglise e dimanche jeden en wawata dum joni ko honno woni ko watten multiplions les écoles et favorisons leurs études dudine l'école jidin bawto dum welna nembe fi ko dum woni jango gongol be nata be janga dum do musibe julbe teddube la ilaha illallah yemari ko dum woni jangube hande gal do gandal be wol français kanyuma anglais e ko dum do be wolta fi inde julugol alhamdulillah yemari ko dum woni fonctionnaire be kendebe wakilibe ko dum woni ko ndire kaado din alhamdulillah kono ko yerrantu musibe julbe teddube sa yi woni mawbe go be salino ke wobbe nata ko dum woni lekkol ko sabuhul goldido nambaraji jawabi jangude lekkol ha gayna gollitira gandal gal janguda gal agida ma on hisa kono ko sitay neddan kon wattani ila ardinali adna yesu mudum si wona dum o way kawra leedi do allah to don tikkanimo nela don hino tikkanimo dendana gal tagor ne tikkanimo yewi awondema o do wiete do muhammadu juwe e jama makko e kalewti bawo makko bayno do sakiti ga hore leydi din yobe hulu allah subhanahu wa ta'ala yobe andu wonde allah subhanahu wa ta'ala no wi wala tahsabanna allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin taskhasu fihi al-absar yobe andu wonde allah subhanahu wa ta'ala o welsinda ko tonyobe woni tonyude kon o tony be do me tonyude welsinda ke ko be woni wadde kon yobe andu wondema ko men nenni tanibe ko nyande giide purtinoto tawala ko dum woni darirgal yobe andu wondema Allah subhanahu wa ta'ala nuwi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ni woni simen nangi ko dum nangal ko ni woni nangande joma manden si tawi woni o nangi sare ko dum woni toñunde ne wata ko dum woni ne wata ko dum fuuta gol ya yimbe sare den dem bewbe dem idan musibe julbe teddube jogi to den kado dina meden sembinen ko dum woni affaire o kado dina meden watay welsino watay welsino ta europe kanyuma america yebu e musibe julbe teddube nam tanun do ko dum woni yebu en nari yimbe meden no yebi ko dum woni america ndari yimbe meden no yebi ko dum woni europe ndari yimbe men no yebi musibe julbe teddudo la ilaha illallah njelo hande woni rewde hore ndido leydi ko dum woni niger do ha algeri fi ko dum woni natogol ededo leydi dedo balde ko njelo woni ko itta algeri adda hakunde niger kanyum may algeri e tumbere ko dum woni 2h yawobe ko dum woni temedde dido liba ka tumbere ko dum woni 2h don wobbe hal koy dum musibe julbe teddube wala tulqu bi aydikum ila tahluka jamaa'un yurant kala ka Allah subhanahu wa ta'ala waduma de buryo don dabba torda Allah subhanahu wa ta'ala nyama dabba ko labi nyama ko dagi ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima lam tana wa zidna ilma ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم لا تمكن أهل الكفر والإلحاد على أهل التوحيد والسنة اللهم لا تمكن أهل الكفر والإلحاد على أهل السنة والجماعة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا في أوطاننا اللهم احفظنا في أوطاننا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم أريد أن جنتي أو راديو من al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira